علينا ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. معلش هقطع تقول الشباب، بالنسبة للأخوة اللي هم بالبوفيه بيجيبوا الطلبات للأخوة، كتير من الأخوات والأخوة كلموني تليفونيا وقالوا شخصيا، قالوا إن الجماعة دول بيقطعوا عليهم حبة التفكير ومشوا قدامهم، فمطلوب ان احنا ناخد بريك في النص 5 دقايق او 7 دقايق، مش يعني ده الكلام اللي اتقال، او هنطلب هنا يعملوا ترابيزه بره عليها الشاي والنسكافيه والكلام ده كله، ننزلوا حاجات من فوق، اللي يحب يشرب يقوم ياخد ويجي بنفسه هنا، بدل ما الاخ يقول له فلوس وادفع 5 ساعات و10 ساعات كده بيقطع حبل تفكير على الناس الموجودين. فمش ده صح ولا يا جماعه؟ هنعمل ترابيزه بره محطوطه عليها الكلام ده كله، اللي يحب يشرب اتفضل يشرب ويرجع تاني. في لقائنا الأخير مع مبحث الملائكة من أركان العقيدة، وهذا هو المبحث الذي ننتظره في بيان علاقة الملائكة بالإنسان وعلاقة الإنسان بالملائكة، حيث ما يكون الإنسان طائعا وحيث ما يكون الإنسان عاصيا، فهناك علاقة بين الملائكة والإنسان في كلتا الحالتين، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الحالة الأولى وهي الطاعة. الملائكة تعرفنا على أصل اشتقاق الكلمة وعلى الصفات الخلقية والصفات الخلقية للملائكة والقدرات والإمكانات والطاقات التي منحهم الله عز وجل إياها، وتعرفنا على نماذج من عبادات الملائكة، ومن أشهرها التسبيح، سبحون الليل والنهار، لا يفطرون، لا يسأمون، الحج إلى البيت المعمور كما شرحنا، إلى غير ذلك من العبادات التي يقومون بها. أما عن علاقة الملائكة بالإنسان وعلاقة الإنسان بها، فهذه مسألة لا يكفيها لقاء واحد، سوف أحرص على أن يكون هذا اللقاء جامعا لأطراف هذه المسألة، ونسأل الله عز وجل التوفيق. بداية علاقة الملائكة بالإنسان لا يجهله أحد، أظن أول ما حنقول علاقة الملائكة بالإنسان حنتذكر أمر سجود الملائكة لأبينا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ولما خلق الله عز وجل آدم ونفخ فيه من روحه أمر الملائكة بالسجود، فقال إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ثم يخبر الله عز وجل عن امتثال جميع الملائكة بلا استثناء، ليس جزءا من الملائكة ولا طائفة منهم، بل الملائكة كلهم خضعوا لأمر الله عز وجل وسجدوا لأبينا آدم، وسجودهم هذا طاعة لله عز وجل، سجود تكريم لآدم وسجود عبادة لله تبارك وتعالى. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. أول علاقة توجيهية بين الملائكة وبين بني آدم تمثلت في تعليم أبينا آدم عليه السلام تحية الإسلام، اللي هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهي تحية الملائكة لأبينا آدم وتحية أبينا آدم للملائكة، وهي تحية المؤمنين فيما بينهم وبين بعضهم على الأرض، وهي المقصودة بقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طبعا التحية هنا هتشمل حاجات كتير، منها السلام، ممكن التحية تكون مادية، ممكن التحية تكون وساطة طيبة في الخير، وهكذا. فالمهم ان العلاقة التوجيهية بين ابينا ادم عليه السلام وبين الملائكة بدأت بتعليمه تحية الاسلام. يقول الحديث الصحيح الذي يرويه الامام البخاري والامام مسلم عليهما رحمة الله: خلق الله ادم على صورته طوله 60 ذراعا. الذراع حوالي 75 سنتي، يعني طبعا الخلق ما زال يتناقص. ولما ندخل الجنة إن شاء الله وعدنا الله وإياكم هذه الجنة وأهلينا والمحبين والمسلمين، هنكون على هيئة إيه؟ أبينا آدم، كالنخلة السحوق. السحوق يعني الإيه؟ الطويلة، 60 ذراع، يعني طوله 60 ذراعا. فلما خلقه الله عز وجل قال له: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال آدم عليه السلام للنفر من الملائكة: السلام عليكم. فقالوا أي الملائكة: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. يبقى أول علاقة توجيهية بين أبينا آدم وبين الملائكة تحية الإسلام. العلاقة الثانية تتعلق بما بعد الوفاة. شوف، دي علاقة بما كان في بدء حياة أبينا آدم عليه السلام. أما الثانية ففيما بعد الوفاة مباشرة، يعني في البداية وفي النهاية. الحديث أيضا صحيح يرويه أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما توفي آدم عليه السلام غسلته الملائكة بالماء وترا. وترا يعني إيه؟ مرة، ثلاثة، خمسة. واحنا عارفين النبي عليه الصلاة والسلام وصى أم عطية الأنصارية ووصى النساء اللائي كنا يغسلن بنته، فقال: غسلنها وترا وابدأنا بميامنها، يعني ثلاثة خمسة إن أردتن، حسب بقى رؤية المغسل. يعني لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وترا وألحدوا له. اللحد هو ان احنا نحفر في الأرض حفرة عميقة قدر القامة لحد الصدر، يبقى اللي واقف فيها مش شايفين احنا من فوق إلا ايه؟ راسه فقط من بداية الرقبة. ثم نبني جدارا في الأرض من كل الجوانب ونضع الميت، ثم نبني عليه قبوا زي القماطر كده، نبني عليه قبوا ثم نهيل التراب فوق هذا القبو. طبعا القبو عمره ما يقع إطلاقا ويظل هكذا لأبد الآباد. يعني احنا لما نيجي نفتح قبور مبنية من 50 سنة و60 سنة زي ما هي، بالعكس ده انت لما تلاقي القبور اللي هي اللحد من تحت على هيئة الأقبية من 4000 سنة موجودة لحد دلوقتي. فالمهم لما توفي آدم عليه السلام غسلته الملائكة وترا وألحدوا له وقالوا أي لأبناء آدم. واحنا عارفين فيما ذكرنا قبل ذلك أن الملائكة كانت تتشبه للناس في صورة الرجال فيعلمون الناس شيئا من أمر الله عز وجل، وهذا غير موجود في زماننا وقد يوجد بس ما نقدرش نحدد إذا كان ملك ولا لا. وقالوا لأولاد آدم هذه سنة آدم في ولده، يعني معناها أن هيبقى في تغسيل وفيه لحد في الأرض لمن يدفن فيها. والملائكة غسلت بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وده شرف للأوس. الأوس لما كانوا يفتخروا على الخزرج، عارفين القبائل كانت تفتخر على بعضها، فتقول الأوس: منا من غسلته الملائكة، اللي هو حنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة. وكان من خبره لما نودي للجهاد وكان جنبا خرج سريعا ليجيب أمر النداء، فاستشهد في غزوة أحد فغسلته الملائكة، فسألوا زوجته فأخبرتهم بهذه القصة. يبقى بداية علاقة الملائكة بالإنسان مع أبينا آدم بتعليمه تحية الإسلام، ثم بتغسيله وترا واللحد له في الأرض. وامتدت العلاقة وتشرف بها أي بتغسيل الملائكة إياه حنظلة ابن أبي عامر هذا الشهيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. علاقة الملائكة بنا علاقة وثيقة جدا، وهذه العلاقة تبدأ من مرحلة التقاء الحيوان المنوي بالبيضة، من مرحلة النطفة والعلقة والمضغة، ثم بعد ذلك في الأدوار التكوينية للإنسان إلى أن يلقى الله عز وجل. وهذا كله بأمر الله تبارك وتعالى، يعني الملائكة بتعمل الكلام ده بناء عن اجتهاد شخصي ولا بناء عن أمر الله عز وجل؟ عن أمر الله عز وجل. أظن الحديث المشتهر حديث عبد الله بن مسعود في قضية بداية خلق الإنسان الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني كام؟ 120 يوم، ثم يبعث الله إليه ملكا على رأس 120، يؤمر الملك ب4 كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، يعني بعد تمام 120 يوم. لكن الحقيقة الملك بينزل مرتين، مرة بعد مرور 42 يوم من عملية التقاء الحيوان المنوي بالبيضة، ومرة بعد تمام 120 يوم. اللي بعد 42 يوم علشان يسأل ربنا سبحانه وتعالى النطفة دي هتبقى ذكر ولا أنثى، خلق سوي أم غير سوي، لأن بعد 42 يوم محدش يتبين ملامح الأنوثة والذكورة، ومفيش عالم يدعي كده لحد دلوقتي، لكن لم تظهر ملامح الأنوثة ولا الذكورة، فقط البويضة بتخرج إلى البوق في جدار الرحم، تمشي شوية لحد ما يلتقي بها الحيوان المنوي فيتلاقحان بقدرة الله عز وجل ويظلان يومين أو ثلاثة، ثم ترجع النطفة إلى الرحم وتتعلق بالجدار، وتبدأ بقى 2 4 6 8 الخلايا كلها لحد ما تبقى زي حباية التوت كده، قرابة 5.2 ملليمتر، يعني حاجة ايه دقيقة، وكل خلية من الخلايا بتحمل زي ما شرحنا في الأدلة على وحدانية الله ووجوده، بتحمل ما يتعلق بجسد الإنسان، خلية للعين وخلية للكبد وخلية لكذا، وبعد كده تبدأ عملية التوزيع، العين تطلع لمكانها والودن تروح لمكانها، ما شفناش عين طلعت في البطن ولا أي شيء. من الذي علمها ذلك؟ ما هيش قدرة ذاتية فيها، هي قدرة الله تبارك وتعالى. المهم الملك بينزل على رأس 42 اللي هو بعد عملية النطفة ما تتم 42 يوم وتوصل لحد الرحم وحتتعلق تبقى زي حبة التوت زي ما قلنا، ولم يستبن فيها إذا كانت ذكر أو أنثى سوية أو غير سوية، فيسأل الملك زي الحديث الصحيح ما بيقول: وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي ربي ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. يبقى الملك له كم مرحلة معاك وانت في الرحم؟ 2، عند 42 يوم ليسأل الله تبارك وتعالى سيتم التخلق ذكرا أو أنثى، سويا أو غير سوي، عند 120 يوم لكتابة المسائل الأربعة: العمل والرزق وشقي أو سعيد. طبعا الكتابة هنا عشان نستبق الأحداث، والسؤال ده بيرد كثيرا، ليس قضاء قهر ولا قدر جبر، بل قضاء علم. قضاء القهر شقي أو سعيد، الله ما دام مكتوبين في بطون أمهاتنا شقي أو سعيد، يبقى ليه الصلاة وليه الزكاة وليه الصوم وأنا نهيت هدخل النار؟ ما بلاش. وليه الصلاة وليه الزكاة وليه الصوم وليه باقي العبادات وأنا داخل الجنة؟ ما أنا داخل. مش بيقولوا الناس كده؟ وانا مكتوب عليا واللي مكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين. ده اسمه قضاء علم وليس قضاء ايه؟ قهر. قضاء القهر كده يبقى كده، شقي يعني شقي، شئت ام ابيت، لا خيار لك. اما قضاء العلم، احنا تكلمنا عن علم الله عز وجل، قلنا ان علم الله كاشف محيط، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان سيكون، غير نحن علمنا قاصر ما نعرفش اللي هيحصل بعد ثانية بعد لمح البصر، مش عارفين. فبعلم الله الواسع أمر ملائكته أن يكتبوا: إذا كنت شقيا أو سعيدا من أهل الجنة أو من أهل النار، بناء على سابق علمه فيك، ولم يجبرك على ذلك. وإلا لو قلنا أن ربنا أجبرك على أنك تكون عاصي أو كافر أو من أهل النار، كان يبقى القرآن كله غلط في غلط، ما كانش يثني ويحمد ويشكر على لأهل الطاعة طاعتهم، ما كانش يكلفنا بالطاعات إطلاقا، وكان هنا دول رايحين الجنة ولا أبالي، ودول رايحين النار ولا أبالي. ده استطرادا في المسألة. يبقى أول علاقة للملائكة بنا من بعد أبينا آدم تكون في إيه؟ في الرحم، مرتين 2 على رأس 42 وعلى رأس 120. من علاقة الملائكة بنا إلى أن نلقى الله عز وجل حراستهم إيانا. يعني أنا عند ربنا سبحانه وتعالى كريم إلى هذه الدرجة عشان يوكلني ملائكة تحفظني من بين يدي ومن خلفي. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. إيه اللي يدل على كده أن في ملائكة بتحفظني وتحرسني وتكلأني وتحميني من الشرور؟ إيه الدليل؟ في سورة الرعد: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يعني الآية فيما قبلها من السياق بتتكلم عن أن الله تبارك وتعالى يعلم الغيب، فالذي يستخفي بعمله والذي يظهره سواء في علم الله عز وجل، يعلم ما ظهر ويعلم ما خفي. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، الاثنين سواء في علم الله عز وجل. ومن هو مستخف بالليل، يستخف بالليل عن أعين الناس في ظلمة الليل، الله يعرفه ويعلم حاله ويطلع عليه. وسارب بالنهار يعني ذاهب في وضح النهار، يبقى يعمل حاجة بالليل أو في النهار في السر أو في الجهر، الاثنين سواء في علم الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. بعد كده يقول: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. معقبات يعني إيه؟ تتعاقب، يعني في صفة استمرارية دورية، يعني دورية بالليل وبالنهار. والملائكة هنا في حديث منكر يقول لك ان المحافظة 10 الا على الشفة والا على العين والا على مش عارف ايه والا على ايه وخدنا على جناحك، لا ده حديث منكر. انما الحديث اللي عندنا حديث القرآن الكريم: له معقبات من بين يديه ومن خلفه. يبقوا كم واحد؟ 2. انما المعقبات جمع باعتبار البشر كلهم. انا عندي 2 يحفظوني من الامام ومن الخلف، عندي الحاج علي، عندي فلان، عندي علان، الاثنين اللي عندي واللي عند الحاج علي واللي عند فلان وعلان وفلان وعلان، جمع ولا مش جمع؟ جمع. اذا الملائكة اللي معانا كام؟ 4. ما هو 2 ملك اليمين وملك الشمال، ملك الحسنات وملك السيئات، والحفظة اللي هم 2، واحد من الامام وواحد من الخلف، يبقى مجموع الملائكة اللي معايا 4. يحفظونه من امر الله. يعني ايه يحفظونه من امر الله؟ يعني حفظهم اياه ليس ناشئا عن اجتهاد منهم، بل انما هو بامر صادر من امر الله تبارك وتعالى. او يحفظونه من امر الله، يقولوا ان الحروف بتقوم مقام بعضها، يحفظونه بامر الله. فالمعنى عند العلماء ان الملائكة الذين يحفظونك ويتعاقبون عليك في دوريات مستمرة ليحفظوك بإذن الله وبأمره من الشرور إلا الموت. طبعا إذا جاء الموت فلا راد لقضاء الله. هؤلاء الملائكة يحفظونك من شر الإنس، يحفظونك من شر الجن، يدلونك على الخير، يباعدون بينك وبين الشر، وحيجلنا أدلة كمان شوية تدل أكثر من ذلك. نفس الكلام بيفسره مجاهد ابن جبر أحد أعلم علماء التفسير، ما أحد أعلم بالتفسير منه، وهو من تلامذة عبد الله بن عباس، يعني أستاذ عن أستاذ، مدرسة التفسير رأسها عبد الله بن عباس. بيقول مجاهد رضي الله عنه: ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه في نومه وفي يقظته من الجن والإنس والهوام. الهوام اللي هي إيه؟ الأشياء الضارة، الحشرات، الميكروبات. فما منها شيء يأتيه إلا قال له الملك وراءك. لو حاجة جاية لك من وراء تبص تلاقي نفسك التفت فجأة. اللي خلاك التفت فجأة من الشطارة منك لمة الملك. لمة الملك أي إلهامه إياك بأن من ورائك ضررا أو شرا، فتلتفت فينجيك الله عز وجل منه. وممكن يكون جاي من قدام يقول لك أمامك، فتلتفت فتحذر وتنجو بإذن الله. إلا شيء أذن الله فيه فيصيب الإنسان. إلا بقى القضاء اللي ربنا أراد أن يصيبك، الملك هيسكت ولن يلفتك إلى هذا الخطر. الآية الأخرى اللي بتبين أن الملائكة بتحرسنا في سورة الأنعام: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفاظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. يبقى الحفظة تقدر تمنع الموت عنك، تقدر تمنع بلية أراد الله أن تنزل بك، ونسأل الله عز وجل أن يدفع عنا البلايا. من علاقة الملائكة ببني آدم أنهم سفراء الله عز وجل إلى رسله وأنبيائه، ودي احنا وضحناها وقلنا إن سفير الله إلى إلى أنبيائه من البشر هو مين؟ سيدنا جبريل عليه السلام، نزل به أي بالقرآن الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وإحنا وطبعا قلنا إن مش شرط فقط سيدنا جبريل اللي ينزل، في ملائكة بتنزل بأشياء، وذكرنا مثل الملك اللي هو نزل لم ينزل قط إلى الأرض إلا في هذا اليوم، من باب لم يفتح قط في السماء إلا في هذا اليوم، وبشر النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بخواتيم سورة البقرة وسورة الفاتحة. يبقى ممكن، والملك اللي نزل يبشر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الحسن والحسين وأمهما فاطمة رضي الله تعالى عنهم من أهل الجنة. الحسن ملك نزل، نزل الملك حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه بيقول مرة أمه بتسأله تقول له متى عهدك برسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر مرة شفته إمتى؟ قال لها منذ كيت وكيت، يعني قال لها عدد من الأيام ما شافوش، فوبخته وعنفته، بقالك كم يوم ما رحتش للنبي تشوفه؟ نفهم من كده أنه هو ما كانش معناها سايب المسجد، يعني كانوا في طرف المدينة وبيصلوا في مسجد الحي. وطبعا احنا عارفين مش كل الصحابة كانوا ينزلوا يصلوا في المسجد النبوي، بعض يشق عليه يصلوا في المساجد المبنية في أطراف مسجد قباء، ألم يكونوا يصلون فيه؟ كانوا يصلون فيه، ومنهم من كان ينزل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فليت له متى عهدك بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا منذ كيف وكيف. فإذا بها تعنفه، فقال لها دعين، يعني كفاية علي، كفاية بقى، وأنا أذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب، كان وقت مغرب، وأطلب منه أن يستغفر لك. فتركته فذهب، وبعد المغرب هم ليلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام فلم يدركه، انشغل النبي عنه، ففضل لحد ما صلى العشاء، وبعد العشاء انصرف النبي عليه الصلاة والسلام فتبعه على استحياء ورى منه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف وكلم رجلا أمامه، ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ قال حذيفة يا رسول الله. قال أرأيت العارض الذي عرض لي؟ شفت اللي وقف كلمني؟ قال نعم يا رسول الله. قال فإنه ملك نزل من السماء لم يهبط قبل هذه الليلة، فاستأذن ربه أن يسلم عليه، الملك استأذن ينزل يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ويبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. ثم ذكر له القصة مع أمه، فاستغفر النبي صلى الله عليه وسلم له ولأمه. أيضا من علاقة سيدنا جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام، هو طبعا رأس بني آدم كلهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان ينزل بالقرآن وكان يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بعض الشرائع. في مواقيت الصلاة سيدنا جبريل كان إمام بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة الخمس صلوات، مرة يصلي به في أول الوقت، ومرة يصلي به في آخر اليوم. ده نزل صلى به الصبح في أول وقته، الظهر في أول وقته، العصر في أول وقته، المغرب في أول وقته، العشاء في أول وقته، اليوم الثاني صلى الصبح في آخر وقته قريبا منه، وهكذا. ثم قال ما بين هذين الوقتين صلاة، يعني فيه فرصة إنك تصلي فيها. والعلاقة كبيرة قوي بين سيدنا جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لو حبينا نقعد نتكلم فيها مش هننتهي، هنخلي اللقاء يقلب عليه. لكن أختم في حالة المرض للنبي عليه الصلاة والسلام، كان من اللي بيرقيه؟ سيدنا جبريل. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل الأمين فقال له يا محمد اشتكيت؟ يعني انت تعبان مرضت؟ قال نعم. فقال جبريل بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل ذي نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. دي احنا بنسميها برقية ايه؟ رقية جبريل. والذي يقولها بيقين ويمسح بها بيقين بإذن الله يبرأ، طبعا مع طلب العلاجات فدي يعني الروح والبدن مع بعض، اللي هي مرة تانية بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل ذي نفس، كل ذي نفس اللي هي العين يعني اللي بيحسد، يعني نفسه وحشة رضية، من شر كل ذي نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. أيضا من علاقات الملائكة ببني آدم أنها تحرك بواعث الخير فيهم، وتلهمهم العمل بالخير، وتصدهم عن الشر، وتنهاهم عنه وتبغض الشر إليهم. أما تلاقي نفسك مقبل على عمل خير فهذا من إلهام الملك إياه وتوفيق الله لك. أما تلاقي نفسك بتكره حاجة من المعاصي فهذا من تسديد الملائكة لك ومن حفظ الله إياك، الاثنين مع بعض. ففي اللحظة دي لازم إنك تحب الملائكة، ده اللي بيسدي إليك معروف أو يعمل فيك جميل بتفضل تقول ده جميلك مطوق رقبتي، امال اللي معاك ليل ونهار بيحميك ويحرسك ويدلك على الخير وبعدك عن الشر تعمل معاه ايه؟ يبقى لازم تحرص على ان تكون معه في احسن حالة فلا يراك على المعصية. عدة احاديث تبين هذا الامر. مين اللي بيأمر بالشر موكل بالامر بالشر؟ الوسواس الخناس وقانا الله واياكم شرا، وده ليه فريق وفريق كبير ومخصصات، يعني كفاية خنزب لوحده اللي بيجي في الصلاة، وخنزب ده ماركة مش واحد، ماركة تحتها ما لا يحصى ولا يعد من الخنازل، جمعها خنازل، دول اللي بيوسوسوا في الصلاة، أول ما يسمع الإقامة يجري يرمي نفسه في عمق البحر كما في الحديث الصحيح، حد ما تنتهي الإقامة يجيلك ويستلمك، اذكر كذا، افتكر انك عايز تعمل كذا، حاجة انت ناسيها كذا، واللي تايه عنه حاجة مش لاقيها وتعبان ومش عارف يفتكر هي فين، ينوي ان هو يصلي، هيفتكرها هو في الصلاة على طول، لأن خنزب مش هيسيبه، عايز يفكره عشان يخلص الصلاة بسرعة ويطلع لها، ودي حصلت لجماعة من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح بأن الواحد فينا ليه قرين من الملائكة وليه قرين من الجن. قرين الملائكة يعني ملازم ليك، يأمره بالخير وينهاه عن الشر، وقرين الجن يأمره بالشر وينهاه عن الخير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. يعني قرين الجن اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ودي ما حصلتش غير للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الإسلام فأسلم، فإذا صار النبي عليه الصلاة والسلام بيؤمر بالخير من جهة الملك ومن جهة قرين الجن الاثنين مع بعض، أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. البعض بيحاول يعني يتكلف ويقول أعانني عليه فأسلم، يعني ربنا أواني عليه ودحرته وصغرته وأرغمت أنفه وجبت الأرض فأسلم من أذاه، فما بنتبهش للوسوسة بتاعته ولا بعمل بيها لأنني محفوظ فلا يأمرني إلا بخير. طبعا ده مش الجملة اللي بعدها بتبين ان فأسلم يعني دخل الايه؟ دخل الاسلام، بدليل كلمة فلا يأمرني الا بخير. لكن لو قال اعانني عليه فارغمته فأسلم من اذاه يبقى هيبقى الشيطان ساكت مش هيؤمر بالخير، لكن لما يؤمر بالخير معناها ان هو ايه؟ اسلم. يبقى احنا معانا قرين من الملائكة وقرين من الجن، فما وجدته من الخير فمن الهام الملك، وما وجدته من الشر فمن لمة الشيطان. حديث اخر بيبين الامر ده، يقول في النبي صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة بابن آدم، اللمة اللي هي الإلهام يعني، وإن للملك لمة بابن آدم، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد من ذلك شيئا وجد إنه عنده تفاؤل ومقبل وعنده رجاء واسع في الله عز وجل وعنده تصديق بما نزل به الوحي وعنده تصديق تام بالإسلام وبكل أركانه ومبادئه وعنده انشراح صدر، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، لا ده عنده، من وجد ذلك فليعلم أنه من الله وليحمد الله. ومن وجد الأخرى سدود ونفور وضنك وبعض الشك وبعض الريب، وساعات يصلي وساعات يكره الصلاة وساعات ما يطقش يسمع العلم وساعات يروح، اللي يلاقي العملية بتتأخر فهذه من الشيطان، فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الحق سبحانه الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ده بقى الحديث اللي هنجيبه، اختم بخير افتح بخير، من ضمن انواع اللمة. اما تيجي تنام يجي القرين الملكي والقرين الشيطاني فيقف هذا عن اليمين وهذا عن اليسار، وفي حالة النوم الانسان اضعف ما يكون فيحتاج الى من يحفظه، إلى من يحميه، إلى من يستره، وهو غافل عن نفسه. فقرين الملك عن يمينك يسبق إليه ويقول لك اختم بخير، اختم بخير. يعني ايه؟ اتوضأ. ودي آداب النوم ممكن نعملها لقاء لوحدها، إن شاء الله نعمل لآداب النوم لوحدها لقاء، وحنشوف. ومن آياته منامكم بالليل والنهار، دي فيها إعجاز علمي شيب، لو سمعها لو قلناها على جبل والله لخر صعقا، وناس أسلمت بسبب الآيات دي. وفي آداب للنوم مش هنتصور ان احنا مفرطين فيها قد ايه. منها انك هتتطهر، منها انك هتنام على ذكر الله تبارك وتعالى، وفي اذكار موظفه للنوم، اما تيجي تنام هتعمل ايه وتعمل ايه. ومن ضمنها انا بكتب في بحث الان، البحث عنوانه التيامن سنه مهجوره وادب نبوي غائب. التيامن الايد اليمين، كتير بيمسك كده ويشرب، كتير عملت استقراء كتير في المحلات وفي الطرقات وفي السيارات وفي القطارات وفي البيوت كده، وكتير بيكتب مش عارف شغلانة. التيامن سنة مهجورة وأدب نبوي غائب. من ضمن آداب النوم انك هتنام على شقك الأيمن، ودي فيها إعجاز علمي طبي حديث، وقالها النبي عليه الصلاة والسلام هناك من 1426 سنة. ومش تنام على شقك الأيمن بس، وتحط إيدك اليمين تحت خدك اليمين، تصدق إن حط الإيد اليمين تحت الخد اليمين بتفضي الطاقة السلبية وتشحن طاقة إيجابية، ودي هنقولها إن شاء الله في اللقاء ده بإذن الله عز وجل. المهم أما تيجي تنام الملك يجيلك، ده كله حاجات علمية أنا مش بخترع من عندي، وحنجيب المواقع اللي جابتها والناس اللي قالتها. سنة 89 صحيفة الاتحاد القطرية والإماراتية جابت عن رئيس ألمانيا، وكان دكتور مش فاكر اسمه ايه، كان قدام شباب الجامعات الألمانية كلها 89 وعمل مؤتمر، فاستفتح المؤتمر وقال ما تحدث أحد على الإطلاق في العالم عن علم الأجنة بمثل ما تحدث به القرآن الذي جاء به محمد، وذلك قبل أن تكتشف هذه الآلات الحديثة، ولكن القوم يكابرون. يا ريت دخل الإسلام بعد الكلمة. المهم ان يجي لك الملك اختم بخير، اختم بخير، اختم بخير. والتاني قرين الشيطاني اختم بشر. طبعا انت شوف بقى التاني، وده يوسوس وده يأمر بالخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى الانسان الى فراشه ابتدره ملك وشيطان. شايف ابتدره يعني ايه؟ سباق، ايهما يفوز بك؟ حرص من الملك على ان يأخذ بيدك الى الله، حرص من الشيطان على ان يأخذ بيدك بعيدا عن الله. ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك اختم بخير، ويقول الشيطان اختم بشر. فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه النوم، يفضل العبد يذكر الله يذكر الله لحد ما عينه تروح في النوم، طرد الملك الشيطان وبات يكلأه. الشيطان بره كارت أحمر، ثم يكلأك الملك يعني يحفظك ويحميك وأنت نائم. فإذا استيقظ العبد ابتدره ملك وشيطان، يجي الشيطان بعد ما انطرد في فترة الصباح، فيقول الملك افتح بخير، ويقول الشيطان افتح بشر. فإن قال العبد لما يجي يصبح في كذا صيغة حمد يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، أي صيغة تكفي، وإن قلت هذه الصيغة يكون أفضل، الحمد لله الذي أحيا نفسي بعدما أماتها ولم يمتها في منامها. أدي واحد، الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني بعض النفوس ربنا أمسكها لأنه قضى الموت في النوم، وبعض النفوس لم يقضى عليها الموت بل هيبعثها بعد الموت بعد النوم. الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إذا فتح العبد بهذا الذكر أو بغيره من أذكار الصباح عند الاستيقاظ، طرد الملك الشيطان وظل يكلأه. هناك في الأول وبات يعني طول الليل، هنا وظل يعني طول الإيه؟ النهار، لأن ظل بيعبر عنها بما يكون في الإيه؟ في النهار. إذن علاقة الملك بنا علاقة وثيقة مع مرورنا في أطوار حياتنا، بدءا من الرحم ثم حراسة حتى في حالة النوم حتى عند الاستيقاظ. من علاقة الملائكة بنا تسجيل الأعمال وكتابتها، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، والملكان الكاتبان حاضران حاضران لا يغيبان ولا يفارقانك بحال، ويحصيان عليك جميع الأقوال والأفعال والأعمال. لدرجة ان يكتبوا عليك اكلته شربته نمته لعبته، اي كلمة تتكلمها بيكتبوها. بس عبد الله بن عباس يقوم يقول يوم الاثنين والخميس يحصل ايه؟ غربلة. فما كان متعلقا بالطاعة او المعصية يرفع، يعني يدون في الصحيفة ويثبت، وما كان من العاديات التي لا يتعلق بها جنة او نار ثواب او عقاب يكون لاغيا يسقط، زي اكلت او شربت او لعبت او ما شابه ذلك فلا يكون له شيء. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. واحنا قلنا قعيد اي مترصد، رقيب عتيد اي حاضر لا يغيب، صفة للملكين. ما يلفظ من قول، معنى كده كل كلمة بتقولها بتتكتب. بعض العلماء وده يخوف شوية قال حتى الكلام انت بتقعد تهزر به والكلام اللي هو ما بتعلقش به ثواب العقاب هيتكتب، اللي احنا بنسميه الايه اللغو، اللي هو لا فيه حسنة ولا سيئة بنسميه ايه لغو، لكن لو فيه حسنة يبقى كلام طيب، لو فيه سيئة كلام خبيث، لو لا حسنة ولا سيئة لغو بيكتب. الله طب ليه؟ قال لك ما علشان يظهر اللي كان بيحفظ نفسه عن اللغو من اللي ما كانش بيحفظ نفسه، لان لو ده اتلغى من الصحيفة هيبقى لما يقول له اقرأ كتابك ممكن يقراه في ساعة في اثنين في خمسة، وطبعا الموقف عسير والموقف طويل. فشوف، فبيقول لك هنا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فعلى الاقل يا اللي انت ما بتلغوش هتأثر على نفسك مسافة قراءة الكتاب، واما اللي بيقعد بقى يدش ويلغو كثيرا هيقعد يعني كل كان، ما احنا قلنا الذي لا يتعلق به طاعة ولا معصية، كل الامور العادية مش هقدر هقعد اجيب قواميس بقى. المهم ايه؟ هتقعد تقرا والعرق والناس والموقف، فده يخوف شويه، مفيش مانع ان احنا نقوله. يعني الكلام اللي مفيش معنى هيدون ايضا. ما هو اللغو، ما احنا قلنا الذي لا يتعلق لا بحسنه ولا بسيئه. يكتب برضه زي مثلا ما اقول طريقة، حاول مثلا طريقة اعداد وجبة من اللحم مش عارف الايه، هاتي مش عارف معلقتين ملح وفصين ثوم واضرب الخلاط، كل ده هيتكتب. ما يلفظ من قول ما نعم، لا مش لاغو ده، لا مش لاغو ده، كلام عادي، ده كلام عادي. ما احنا قلنا ما هو اللي ماليهش فايدة، لا يتعلق بثواب ولا يتعلق بعقاب. خلاص انا كده انا اظن ان احنا مش عاوزين مناقشات في الكلام، فلتكن خيرا او فلتصمت، هو ده اللغو، شيء اللغو خالص. طيب. الخير والصمت خلاص، يبقى الملائكه تصدع عنا سائر الاعمال وعندنا قولين، هيفضل كل حاجه ثابته ويطول عليك الموقف، او كل اثنين وخميس هتتصفى الاعمال ويصعد ما يتعلق بالثواب او بالعقاب. ومن فضل الله علينا ان الواحد لما يعمل سيئه ملك السيئات يجي يكتبها على طول، فملك الحسنات يمسك ايده ويقول له امهله 6 ساعات حتى يتوب، فان تاب لم يكتب عليه شيء، وان لم يتب كتبت عليه هذه السيئة. في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام ان صاحب الشمال ملك السيئات لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فان ندم واستغفر منها القاها الملك ما كتبهاش، والا كتبت 1. من علاقة الملائكة بينا القيام بمهمة الابتلاء، ودي تحققت في بني إسرائيل كما في قصة الأقرع والأبرص والأعمى، أظن دي معروفة إن 3 في بني إسرائيل، الحديث طويل أنا هقوله بالمعنى كده، 3 في بني، يعني الملائكة من مهمتها القيام بالابتلاء واختبار وامتحان البشر بأمر الله في مسائل معينة. 3 في بني إسرائيل، 1 أبرص و1 أقرع و1 أعمى، وكانوا بعيد عن الناس والناس بتتقذرهم وما تقعدش معاهم. فالملك نزل في هيئة بشر وراح للأبرص قال له إيه تتمنى؟ أي شيء أحب؟ قال شعر حسن وجلد، ده الأبرص، قال لون حسن وجلد حسن غير هذا الذي قذرني الناس عليه. فمسح عليه الملك فانقلب جلده حسنا ولونه حسنا. قال له اي المال احب اليك؟ قال الابل. قال له خد الناقة الحامل ديا. فاخذها الرجل وانجبت له وانتجت فملأت الوادي. سابه راح للاقرع، اي شيء احب اليك؟ قال شعر حسن حتى اجالس الناس. مسح على رأسه فخرج له الشعر. اي الاموال احب اليك؟ قال البقر. فاعتوا بقرة حاملا فانتجت له حتى ملأت الوادي. فأتى الأعمى أي شيء أحب إليه؟ قال أن يرد الله بصري فأبصر به الناس. فمسح عليه فرد الله بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطاه شاة حاملا أو والدا فأنتجت له حتى ملأت الوادي. قعد فترة طويلة وبعد كل واحد منهم مغتنى رجع بقى عشان يقوم بمهمة الابتلاء. جاء الملك إلى الأبرص في هيئته، على هيئة رجل أبرص، عشان يفكره نعمة ربنا عليه ويقول له أنت فكرتني، ده ربنا هو اللي بدلني وغيرني هو اللي ادالي، خد اللي انت عايزه شكرا لنعمة الله. فلما جاله قال له انا مسكين وانقطعت بي الطرق وانت شايف حالي، اديني ناقة من عندك اتبلغ بيها الى اهلي. فقال ايها الرجل، هو قال له بالذي اعطاك اللون الحسن وبالذي اعطاك الجلد الحسن، بيفكروا بالنعمة، وبالذي اعطاك هذا المال الواسع. قال انما وارثته كابرا عن كابر، ده من عرقي وكدي وابويا وجدي واللي خلفوني، المهم الحقوق كثيرة مش حديك. فقال له هكذا صيرك الله كما كنت فانا صاحبك، ده انا الملك اللي جيت لك في الاول. فعاد ابرصا. طبعا كفر النعمة والعياذ بالله. الم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار، راح في بوار. جه لمين؟ للأقرع. بالذي أعطاك الشعر الحسن الجميل وأعطاك المال الواسع الوفير، أنا رجل وجايله على هيئته اللي كان فيها، فأعطيني ما أتبلغ به إلى أهلي ابن سبيل ومسكين. قال له الحقوق كثيرة كابر عن كابر. قال صيرك الله كما كنت إن كنت كاذبا. وفعلا هو كذاب، ده لا كابر عن كابر ولا بتاع، أنا صاحبه. ففنيت الأبقار وعاد أقرع كما كان. فذهب إلى الأعمى فقال على هيئة أعمى، مسكين والسبيل بالذي أعطاك العينين الحسناوتين. فقال له خذ أيها الرجل ما شئت، فوالله لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، ولقد أنعم علي بهذا المال الوفير، فوالله لا أمنعك شيئا، لو خدت كل المال مش هقول لك لا. قال هكذا حفظ الله عليك مالك، أنا ملك من ملائكة الله رسول الله إليك وإلى صاحبيك الأبرص والأقرع، أما صاحبات فقد كذب وكفر نعمة الله عز وجل، وأما أنت فقد شكرت فثبتت عليه النعمة. يبقى من أدوار الملائكة مع بني آدم عملية الإيه؟ الابتلاء والقيام بها. نزع الأرواح عندما تنتهي الآجال، ودي مش محتاجة في إيه يستربع. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، إلى آخر الآيات. بس الملائكة لما تيجي تقبض روح ابن آدم المسلم تبشره بجنة وريحان وروح ورب راض غير غضبان، متعنا الله وإياكم بذلك، ويأتونه بأكفان الجنة، وحنعرفها إن شاء الله لما نيجي مع الشق اللي يتعلق بالموت واليوم الآخر. فالملائكة تقول كده لما ربنا سبحانه وتعالى بيخبر عنهم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ده بتنزل عليهم حالة حياتهم وحالة وفاتهم، يبقى البشارة مستمرة. أما العصاة أما الكفرة فتيجي الملائكة ملائكة الموت تقول أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، يعني يسودونهم والعياذ بالله. عندنا علاقة الملائكة بالمؤمنين خاصة، اللي فات ده كله يتعلق ببني آدم على سبيل العموم، ويتميز المسلم عن الطائع فيها بامتثاله لأمر الله تبارك وتعالى. فإذا كان المؤمن موفقا في الطاعة فإن الملائكة تزداد له حبا وتستغفر له بالليل والنهار. الملائكة اللي حول العرش وحملت العرش بتستغفر للمؤمن أيا ما كان في أي زمان على أي أرض. أنا حملت العرش ومن حوله يستغفرون لي إن قمت بحق الله، مفيش أوضح من القرآن. دور الملائكة مع المؤمنين إيه؟ اللي فات ده يشترك في المؤمن والكافر، طيب ده المؤمن فقط. واحد، محبة الملائكة للمؤمنين. أظن كلنا حافظين الحديث إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا باسمك يتردد في السماء فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. من دور الملائكة مع المؤمنين تسديدهم. يعني إيه؟ أما تيجي تتكلم في مسألة حق أو في درس علم أو في أي مسألة من المسائل أو في تجارة، تسديد في أي حاجة تتعلق بيك، أو في خطبة أو في زواج أو في فض مشكلة أو في مشوار انت رايحه أو في رحلة هتقوم بيها، طالما انت مؤمن الملائكة هتسددك وتاخد بإيدك. مثال واحد بس: سيدنا حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، لما الكفار هجوا النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم بعت للشعراء وقال لهم: تعالوا قولوا فيهم، ردوا عليهم بالشعر. فجابوا الجماعة الشعراء ثابت بن قيس وغيره وغيره، طبعا ما أرضوش النبي عليه الصلاة والسلام، الشعر طبعا مش المطلوب. حسان جه: انتوا ما بعتوش من بدري ليه؟ ده الحديث في البخاري. انا فتى قريش، انا بقى اللي حجبهم، انا اللي حرض النبي بالشعر اللي محدش قال زيه، وفعلا قال قصيدة عصماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما لقى حسان قال كده قال: اهجهم يا حسان، يعني قول فيهم الشعر بقى اللي يرد عليهم القبائح بتاعتهم، اهجهم وروح القدس معك. روح القدس اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام. اللهم أيده بروح القدس، يعني جبريل يسدد فمه. فأنت لما تكون مؤمن يوكل الله تبارك وتعالى لك ملكا، إن كنت أستاذا في جامعة، إن كنت طبيبا في غرفة العمليات، إن كنت صيدليا في تحضير الدواء، إن كنت تاجرا في التجارة، إن كنت مقبلا على زواج، إن كنت طالبا تتعلم، فإن الملك يسددك ويوفقك ويأخذ بيدك. بس شريطة الإنسان يكون طائع زي ما قلنا ويلتزم بالآداب. سيدنا سليمان عليه السلام لما قال: لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قرينه الملكي: قل إن شاء الله. فانشغل سليمان عليه السلام فلم يقل إن شاء الله، انشغل بحاجات حوالين منه من الملك ونسي أن يقولها، فأطاف بهن جميعا ولم تلد إلا امرأة منهن نصف إنسان، يعني صفر. ولو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته. الحديث ده في البخاري. يجي واحد من أعداء السنة في قناة من القنوات الفضائية ويقعد كده ويحط رجل على رجل متكئ على أريكته، ماليش أي علاقة بعلم الحديث إطلاقا إطلاقا، وكان من أهل السنة وارتد عن أهل السنة وتمذهب بمذهب الرافضة الشيعة الإيرانيين اللي بيكرهوا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبيسبهم ويلعنهم بالليل وبالنهار، مش هقول اسمه، وكاتب كتب وبتتباع مع بتوع الجرائد، جاي في قناة فيقول حديث كده في البخاري، ولا يعرف حاجة عن البخاري أصلا ولا يعرف حاجة. فسألوا أهل الذكر، ده مش من أهل الذكر إطلاقا. فبيقول: لأطوفن بمئة، ده مين ده اللي حطوف بمئة امرأة؟ ده أطوفن الليلة بمئة امرأة، مئة امرأة يطوف بيها؟ لو أنه يجلس مع كل امرأة خمس دقائق، مية في خمسة يبقى مش عارف إيه، يبقى يجيب منين ده؟ ده غبي ما بيفهمش. دي ناس حطت السنة قدام منها بالمنظار الأسود. لكن لو هو عايز، طالما ثبت صحة الحديث أتعقل أتروى أتفهم أسأل الأعلم مني، وما كنتش أعرف أقول والله الحديث صحيح لحد ما نلاقي حد يفهمه لنا. هو بيقول: لأطوفن الليلة بمئة امرأة، يعني بداية من الليلة. هل هو هيطوف على المئة امرأة في ليلة واحدة؟ يعني بداية من الليلة، نيتي من الساعة ده إن المئة امرأة، ما احنا عارفين سيدنا سليمان كان ليه جواري كتير، ملك، وده كان عندهم ما شاء الله، ده في التوراة والإنجيل إن كان ليه 800 جارية. المهم، ورغم إن احنا لا نصدق بهذا، المهم إيه؟ هيبدأ من الليلة، خليه هيمر على 100 امرأة في 100 ليلة، ده شيء يستحيل على إنسان؟ لا، خاصة مع ما آتاه الله من الجسم، خاصة مع أن الأنبياء لهم قدرات ولهم طاقات وهبها الله إياهم بما لم يهب أحدا مثلها. فالقضية معلش استطردت فيها إن الملك بيسددك شريطة إنك تكون إيه؟ طائع. فلو قال سيدنا سليمان وتذكر كلمة إن شاء الله كان حيجيب 100 فارس، لكن لما ما قالش إن شاء الله رغم إن الملك قال له فانشغل عنه، فنزل إيه؟ نصف إنسان سقط، اللي هو مذكور في سورة صاد. من علاقة الملائكة بينا صلاتهم علينا، بمعنى دعائهم لينا واستغفارهم لينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فصلاة الله على نبيه رفع ذكره وتشريف اسمه ونصر دينه وملته ودعوته ونصر أمته. ده صلاة الله على النبي، انه ايه؟ يمدح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يرفع ذكره في الاولين والاخرين، ينصر دينه، يعز ملته، يعز امته. اما صلاة الملائكة فدعاء بتحقيق ذلك على نبينا صلى الله عليه وسلم، ان الله وملائكته يصلون على النبي، وهم يصلون ايضا على المؤمنين، هو الذي يصلي عليكم يا مؤمنين وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. نيجي بقى على صلاة ربنا علينا سبحانه وتعالى، صلاة الله على عباده رحمة، وصلاة الملائكة على المؤمنين من عباد الله طلب لنزول هذه الرحمة واستغفار لهم. طب الملائكة بتصلي على مين؟ بمعنى بتدعي لمين وبتستغفر لمين وتطلب الرحمة لمين؟ اكيد عايزين مجموعة اعمال عشان نبقى في زمرة هؤلاء الناس. واحد، ان كنت مدرسا معلما للخير في اي مجال علمي سواء شرعي او مدني، مش هقول دنيوي، اصل العلم كله عندنا ديني، الطب في الدين برضه، كل حاجة في الدين عندنا، ما عندناش حاجة اسمها ديني ودنيوي، كله، لأنه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، الآية دي خلت كل أعمالنا متعلقة بالدين. فإن كنت بتدرس علم في الطب بكل أصنافه، في الهندسة بكل ما يدينها، إن كنت بتدرس في الابتدائي، في الروضة، في الحضانة، في مسجد، يا رب يكون بيدرس علم كنس الشوارع لو كان لي علم بيدرس، يا رب تكون بتدرس علم الخياطة والتطريز وما شابه ذلك، المهم يكون علم ايه؟ نافع، بيسموه علم الخير، اي حاجة بتقدم خير للناس ابشر الملائكة بتصلي عليه. بالكم لو بيعلموا، لو واحدة بتعلم النساء الطبخ والله تدخل في الحديث ده، بس بشرط يكون النية ايه؟ مش عشان يملوا البطون ويظهر السمن والكروش بقى وعالم الكروش الكبيرة والصغيرة، لا، انما غرضها ان لما البيت هياكل اكله طيبه الزوجه هترتقي في عين زوجها، والبيت مش معروف ده في اكله ساعات بتفتت البيت بحاله وربنا يستر. يبقى المهم علم الخير ده ايه؟ يشمل الكل، يشمل الكل، اي علم خير تدخل انت في الحديث ده الملائكه بتصلي عليك، يبقى انت تعمل الخير وتعلمه ولا تفرط فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله وملائكته واهل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. الخير هنا شملت كل الأنواع اللي احنا قلناها. من تاني الملائكة تصلي عليه وتدعي له وتستغفر له؟ من ينتظر صلاة الجماعة. احنا قاعدين دلوقتي، بالله عليكم مش كل اللي قاعدين مستنيين انهم هيصلوا العشاء في جماعة؟ او طول ما انت قاعد من بعد ما صليت المغرب لحد ما تيجي العشاء الملائكة بتصلي عليك: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه، وانت مش دريان. بس شوف فضل ربنا عظيم ازاي. بس اهم حاجه تكون انت ايه؟ مستحضر نيه انتظار الصلاه، نيه انتظار، سواء كنت قاعد في المسجد مستنيها لما تقوم، او سواء انت رحت عملك صليت الظهر ورحت تمارس عملك اللي انت المنوط بيك وبتقول ان شاء الله العصر اذن هروح اصليه، فرصه الملائكه تفضل معاك على طول تدعو لك طالما عندك النيه دي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مجلسه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه، اللهم صل عليه، ما لم يحدث. يحدث يعني ايه؟ ينتقض وضوءه، ادي واحد. يحدث من الحدث المعنوي يعني يعمل معصية، فالملائكة تطفش منه. يبقى الواحد يحافظ على هذين ما استطاع. تصلي على مين كمان؟ على اللي بيحرص على الصلاة في الصف الاول. الصف الاول بالنسبة للنساء لما يكون لهم مكان مستقل عن الرجال، زي الصندرة اللي تبقى فوق دي كده، او زي لما يكون في مكان وفي ستارة، الصف الاول افضل بالنسبة للنساء. لكن لما ما يكونش فيه ساتر يبقى الصف الاخير افضل، وده التوفيق بين الاحاديث كلها. والصف الاول بالنسبة للرجال معروف في الحديث الصحيح: ان الله وملائكته يصلون على اهل الصفوف الاول، يعني الاول فالثاني فالثالث وهكذا. وده طبعا يدفع الانسان اللي يكون شعاره دايما الايه؟ التقدم، التقدم، يكون دايما الاول في مجال الخير. واجعلنا للمتقين اماما. يصلون على الذين يسدون الفرج بين الصفوف. تحزن أول لما تدخل مسجد وتلاقي الصف شوية عن اليمين شوية عن الشمال، الصف الأولاني تلتينه، الصف الثاني نصه، الصف الثالث ربعه، وما بيكملوش، سواء الرجال أو النساء أو جماعة يجيبوا الكراسي يلخبطوا الصفوف. أنا ياريت الكراسي تكون على الجوانب عشان لو واحد يحط الكرسي في النص من حقك تصلي في الصف الأولاني، ما حدش ينكر عليك. بس لما يكون هيعطل الصف الثاني ويقطعه أقول له خد جنب، زي ما بيعملوا هنا الكراسي على جنب كده، فيبقى كل الصفوف مستقيمة مع بعضها. الحرص على تسوية الصفوف وإنك تخط خطوة عشان تقف في صف تسد المكان الفاضي، الملائكة تصلي عليك. وأعظم خطوة يخطوها الرجل خطوة لإصلاح بين متخاصمين أو خطوة ليسد فرجة في الصفوف في الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. يصلون الصفوف يعني إيه؟ يكملوها أول بأول. ومن سد فرجة مكان فاضي في الصف راح وكمله رفعه الله بها درجة. شوف الناس بتفرط في خير كتير قد إيه. الذين يتسحرون، السحور لما تقوم تتسحر قبل صيام النافلة أو قبل صيام الفريضة. أنا معاك ممكن أنت تقدر تصوم من غير سحور، وكتير بيعمل كده ويصبح الصبح ما يكونش على الساعة 10 يكون صحي يقول أنا هصوم النهاردة، ينفع ده احنا بنقول في صيام الناس. لكن لو قام يتسحر يكون أفضل ولا لا؟ وفرق ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر، نقوم نتسحر وفيها بركة. تسحروا فإن في السحور إيه؟ بركة. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين. وده في إحياء للسنة. الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي عليهم الملائكة. ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي. فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. كل ما تقول اللهم صل على محمد ما تقول اللهم صل عليك أنت كمان، اللهم صل على محمد اللهم صل عليه كده، تقول يبقى واحدة 10 20 وهكذا يزود. من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها 10، والملائكة تصلي عليك انت كمان. فليكن عبدنا ليستكثر، عايز تكثر كثر، عايز تقلل قلل. الذين يعودون المرضى، اللي راح يكشف على مرضى، والاطباء، الاطباء بينسوا نفسهم صراحة، وانا زعلان من الاطباء اللي بينسوا نفسهم في المسألة دي. ما يروح يكشف يروح على انه طبيب راح يكشف، لا انا عايزك على انك راح تكشف وتقوم بالمعالجة وراح تزور المريض في نفس الوقت، عصفورين بحجر. قم بالواجب اللي ربنا كلفك به والفريضة اللي ربنا سخرك ليها في علاج الأمراض، وفي نفس الوقت زرت المؤمن عامل ايه ازاي حالك شفاك الله وعافاك. يبقى تعتبرها علاج ومهمة رسمية ليك، وفي نفس الوقت تعتبرها ايه زيارة الأخ مسلم. بيخش على كم واحد في المستشفى اهو، ده اللي يقدر يقش بقى من الأول ومن الآخر. فأهم حاجة الايه النية، النية. ما تدخلش بنية طبيب معالج وبس، نية طبيب معالج وعائد وزائر للمريض. أما احنا بقى ما بين الحين والآخر ياريت مجموعة مع بعضهم نساء أو رجالا يزوروا الشاب قسم الأطفال، قسم مش عارف الايه الميري، قسم الشروق، وما فيش مانع هدية بسيطة، فيش مانع مسبقا يكون في الناس هناك أبحاث اجتماعية من التعبانين اللي هنا، نديهم مبلغ مالي يستطيعون ان هم في الحجز يصرفون منه، نديهم هدايا في الأعياد والمواسم حتى لما كنت تعرفهم، فتدخل السرور على الناس. او ان كنت تعرف ويا بخت من زار وايه وخفف. ده انا من اعجب ما قرأته، بيقولوا ان حد الزيارة للمريض مقدار جلوس الامام بين الخطبتين، خطبتين اللي على المنبر. الامام بيقعد قد ايه؟ يدوبك دقيقة، فبيقول لك تروح لدقيقة بس، ده مقدار الزيارة اللي تاخد بها الثواب. اما بقى اللي بيحصل به الانس لاننا حبيبه او جاره او صديقه العزيز، فده يقدر بقدره بقى، يقعد معاه لقد ما يكون بينهم من بعض الانس. مش يقول بقى انا حبيبه ويقعد حاطط رجل على رجل وهو متصور انه حبيبه، ولا حبيبه ولا بتاع، كل واحد يقدر. شوف دي هتعمل ايه لما تروح تزور المرضى، الملائكه تصلي عليك. مش الملائكه بس، ده 70,000 ملك. والحديث صحيح والله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل، رجل او امراه، ما من رجل يعود مريضا ممسيا، يعني في المساء يروح له في المساء النوبه الليليه، ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. خريف يعني إيه؟ يعني بستان محمل بالثمار. طيب، ومن أتاه مصبحا، من زار المريض في الصباح، خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. هذا حديث صحيح رواه أبو داود عليه رحمة الله. طبعا الملائكة لما تصلي علينا ده هيبقى ليه أثر. استغفار الملائكة لينا معناه ان ربنا هيحفظنا من المعاصي، ربنا هيبارك لنا في أموالنا، في أجسادنا، في أولادنا، فيما يتعلق بأمر الدين، فيما يتعلق بأمر الدنيا. ربنا هيهدينا الصراط المستقيم، هينور لنا الطريق، هيحفظنا من الشياطين الإنس والجن. ده أثر صلاة الملائكة. الملائكة بتؤمن على دعاء المؤمنين. ياريت انت لما تكون قاعد لوحدك وبتدعي لنفسك تذكر اخوانك المؤمنين، خاصة في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي كل بقاع الارض. ادعي ويكفيك انك تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ورد حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فأنت لما تقول كده تدعي للمؤمنين اللي هم بعيد عن عينيك الغيبين عنك، الملك يأمن على دعائك يقول لك آمين ولك بمصر وانت كمان. فلما تقول اللهم اغفر للمؤمنين، اللهم بارك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هيقول لك ولك أنت أيضا، يبقى البركة بعد أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب يعني بعيد عنه مستجابة، عند رأسه ملك كلما دعا له بخير، تدعي لإخوانك بالخير، قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل يعني زيه بالظبط. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الملائكة واقفة عند راسك بتأمن على دعائك. أما تيجي تدعي لما تكون متضايق من حاجة، من الأولاد، من البيت، من الشغل، ما تقولش يا رب خدني وريحني، الملائكة هتقول آمين على طول. أو الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، خاصة عند الميت، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أهليكم ولا على أولاد الأهلين الأمة الزوجات ولا على أولادكم، لا توافقوا ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل لكم. أنا قلت لكم قصة الست اللي كان شعرها طويل قدام المراية وكانت بتتضايق بقى وبيعطلها كتير، واخد نص اليوم تقعد بقى فرحانة بشعرها، اتصلت عليا في التليفون وأخبرتني ربنا يفرج كربها وكرب المكروبين اللهم آمين. فراح الداعية: يا رب ريحني منه. وقع شعر رأسها وعجز الأطباء عن علاجه، وأي والله بتخبرني كده في سماعة الهاتف، وعجز الأطباء عن علاجه. وبعد كده بنتها الصغيرة شكتتها بحاجة، والعيال الصغيرين لحاجات كتير، قالت له: روح ربنا ياخدك. ومن يومها حصل عندها وسواس قهري، منتظرة ان البنت حاجة تفرقع فيها، تقع على السلم، عربية تخبطها، بتقول لي كده لاني شافت حاجة اتحققت. قلت لها: لا، انت ادعي بخير وقول اللهم احفظ ابنتي، فالملك هيقول امين، فالدعوة اللي فاتت تصرف باذن الله عز وجل. فلا تدعو الا بايه؟ بخير، فعند رأسك ملك يقول امين. علشان كده الحسن البصري بيقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان، يعني لأمير المؤمنين، لرئيس المؤمنين، لملك المسلمين. ليه؟ لأني بتقول الله يلعنه، الله ما هيعود عليك انت، لكن لو قلت ربنا يهديه الملك هيقول آمين، هترجع لك وترجع للمسلمين. يبقى لازم تكون إيجابي مش سلبي. في ناس بتدعي كتير بقى ايه، روح ربنا مش عارف ياخدك، روح ربنا يهدك، آمين ولك بمثل. يبقى ويرجع يقول مش عارف مين اللي هديني ومين اللي. انتوا بقيتكم من العجايب. انا بقول اطباء الاسنان ربنا يبارك لهم، يعني اطباء الاسنان بقول لهم كده عندي في البلد لما بشرح بالاسنان بقى، طبعا في حاجات تانية كتير فيها سبب عدم الاهتمام بالسواك، والسواك ده فيه اعجاز علمي قد كده اهو، قد كده اهو. وفي ناس بتقول لك الحطبايا اللي انتوا ماسكينها مش حطبايا، ده يكفينا حديث واحد عند البخاري: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والاعجاز اتكلم عنه. المهم بقول لهم: بالكم معظم الاولاد اللي والناس اللي بتروح لاطباء الاسنان في العياف عندنا اعداد قد كده، الطبيب يقعد يشتغل من 7 صباحا ل 7 صباحا ثاني يوم، وما شاء الله بقى عندهم 5 عين، عياده وعربيه وعروسه وعزبه المهم بالكم العدد عندهم وافر ليه؟ في دعوه مشتهره عندنا في الريف على السنه امهاتنا في الارياف: روح اسد في اسنانك. سمعتوها؟ عندنا اللي يعمل، انا عامل استقراء عندي في البلد، والله روح اسد لما يعمل حاجه تغضب والديه تقول له ايه، روح اسد في اسنانك. اسد ده مش ميكروب صغير كده، لا اسد. فطلعت بلاوي ما هو روح اسد. امين امين. واطباء اسنان بقى شغالين الله ينور. نرجع بقى تاني كلامنا، من علاقه الملائكه بينا ايه؟ استغفارهم لينا. الايه في سوره غافر، الايه وغافر استغفار الملائكة، افتكرهم، تناسب بين الصورة وبين ديا. ربنا سبحانه وتعالى بيخبر أن حملة العرش ومن حوله ينزهون الله عز وجل ويخضعون له ويستغفرون للمؤمنين الطائعين، ويدعون الله أن ينجيهم من النار وأن يدخلهم الجنة، هم وذرياتهم وآباؤهم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا يقولوا ايه بقى؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. يبقى انت لما تتوب عن المعصية ملائكة حملة العرش ومن حوله بيستغفروا لك في اللحظة دي. شفت التوبة عند ربنا شكلها ايه ومقامها ايه؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك عن الإسلام وقهم عذاب الجحيم، يعني احفظهم من النار. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. شوف الدعوة، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، كلمة وقهم السيئات يعني احفظهم من الإيه؟ من المعاصي التي توصل إلى النار. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. من تق السيئات، هنا السيئات اللي هي إيه؟ هنا النار يعني. ومن تق السيئات يومئذ يوم القيامة فقد رحمته. هو في يوم القيامة سيئات؟ لا، في نيران والعياذ بالله للعصاة يعني. فلما كانت السيئات سببا في دخول النار عبر بها عما تقول إليه. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. بلكم بقى من الحاجات الكويسة قوي على مدار 3 سنين ونص 4 سنين احنا بنقعد مع بعض كل يوم جمعة إلا في أيام الاستثناء الملائكة تيجي معانا، كأن في ملائكة راتبة مخصصة لهذه القاعة تنزل في كل يوم جمعة ما بين صلاة المغرب والعشاء أو ما بعد العشاء في الأيام اللي ما بعد العشاء. أي والله العظيم، شوف أنت جاي والملائكة مستنياك وفرحانة بك، ولو غبت تسأل عنك، وإحنا لو واحد فينا غاب ما بنسألش عنه. شوف إحنا بخل قد إيه، يعني ساعات يبقى في حد جنبنا، حد اتعرفت عليه، أختي اتعرفت عليها وهكذا، فيغيب مرة واثنين وثلاثة وعشرة وانقطع، ليه ما تسألش عنه وتقول له انت متجيش ليه وانقطعت عن الخير اللي يمكن محتاج لك تاخد بايده؟ يمكن حد ضحك عليه وقال له سيبك من الكلام الفاضي بتاع الجماعة الدراويش دول. ممكن وارد ولا مش وارد؟ مش المؤمن بينصر اخوه المؤمن؟ تحب انك تنقطع عن هذا المكان وتحرم من الخير ده؟ طب ليه حبيته لاخوك المسلم ان ينقطع؟ فالملائكة لأصبح لها مش انا مش بدعي بقى ان انا عالم بالغيب، لا، ده شهادة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. اصبح على مدار ال4 سنين اللي احنا قاعدين مع بعض فيهم وربنا يكتب لنا الاتصال في هذا اللقاء على حبه خالصا لوجهه وليس لاحد فيه شيء من سمعة او رياء او شهرة، اللقاء ده ملائكة مخصصة ليه تنزل وتسأل عنك اذا غبت وتحضر تستناك وتفرح بيك وتقعد طول ما انت قاعد تستغفر لك وتصلي عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. أهل الذكر يعني تعلم العلم يعني الحلال والحرام والفقه. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا، ينادوا على بعضهم: هلموا إلى حاجتكم. لقينا يا جماعة اللي بندور عليهم، يعني دلوقتي هنا في النادي احنا قاعدين، المنطقة بحالها فيها كم درس بيتقال؟ يمكن يكون مسجد أو اثنين. راحوا جماعة مقسمين بعضهم قالوا لا ده احنا ثابتين في المكان ده، روح انتوا المكان الثاني. فيبقوا جايين علينا باستمرار بموجب هذا الحديث الصحيح. طب يعملوا ايه؟ فيحفونهم بأجنحتهم الى السماء الدنيا. يبقى الملائكة من فوق رسنا الى ان يصعدوا الى السماء. ومعروف الحديث الطويل: كيف وجدتم عبادي يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويكبرونك ويعظمونك، هل رأوني؟ عشان يعملوا كده: اللهم لا، انت جاي ليه؟ جاي عشان الحاج علي ما بيديكش فلوس، جاي علشاني مش عامل اي اختصاصات او امتيازات، جاي عشان النادي بيصرف حاجة ولا اي حاجة خالص، جئت ابتغاء وجه الله، جئت لله تكبيرا وتعظيما وتحميدا وتمجيدا لله. وهل رأوني؟ يا رب لم يروا، كيف لو رأوني لكانوا اشد لك ذكرا واكثر لك تسبيحا واعظم او اشد لك تمجيدا. ماذا يسألون؟ الجنة. وهل رأوها؟ لم يروها يا رب. وكيف لو رأوا الجنة وما فيها؟ ده ما شافوهاش وبيطلبوها ليل ونهار، ما لو شافوها هيعملوا ايه؟ وكيف لكانوا اشد لها طلبا واكثر عليها حرصا. ومما يستعيذون؟ يستعيذون من النار. وهل رأوها؟ اللي بيستعيذوا منها لم يروا، ما لو شافوا اللي فيها من العذاب الأليم لكانوا اشد منها فرارا. وماذا فيقول الله عز وجل: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: يا رب إن فيهم فلانا ليس منهم، ده واحد كان جاي يدور على واحد فاتكسف كده أو اتحرج أو استحيا فراح قاعد هيدخل ويمشي تاني، فقعد استحياء يعني ده ما يدخلش بقى معاهم ده. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم السعداء لا يشقى بهم جليسهم. شوف حتى الخير بيعم على اللي حوالين منك. عشان كده بقول نجيب عيالنا معانا الذين يستطيعون ان يفهموا، اللي مش عاملوا ضغط يعني ويبقوا عارفين اداب المجلس، فيحضرون مجالس البركه تحفهم الملائكة، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ابنك هتطرح فيه البركة، هيسمع كلمات وبإذن الله تبارك وتعالى هتحميه بعد كده وتعصمه. لكن احنا صرنا بنجيبش أولادنا معانا، يعني 16 و17 و18 و20 سنة، في كم واحد في هل وصينا أولادنا يحضرهم؟ وربنا بارك في اللي بيحضر، اللهم آمين. عندنا حديث ثاني بيقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، طمأنينة القلب. أو السكينة كما قال الإمام النووي وبعض العلماء: صنف خاص من الملائكة لا يجلس لا ينزل إلا عند مجالس العلم، مخصص لهذه المجالس. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. شفت فوتت على عيالك قد إيه من الخير. والمساجد برضه يبقى فيها دروس بشرط تعلم آداب المجالس. يبقى الملائكة بتعمل إيه مع المؤمنين؟ بتشهد مجالس العلم وحلق الذكر وتستغفر لأهلها وتحفهم بأجنحتها. الملائكة بتسجل اللي بيحضروا الدروس خاصة يوم الجمعة، الأول فالأول، مش اللي بيجي الأول زي بيجي الآخر، لا، في تشريفة، في توقيعات بخط ملائكي رائق بتكتب. طبعا الأول عند ربنا ليه مقامه، الثاني ليه مقامه، السابقون السابقون أولئك المقربون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبقى لازم تحرص إن الملائكة تكتبك في الأول وتحضر من بدري في الدروس وفي الخطب. إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، أول واحد يدخل فاللي بعد منه، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم، يعني لما يطلع المنبر خلاص يقفلوا من الجمعة. كتير بقى بيحضر بعد لما ما يطلع، وجلسوا يستمعون الذكر لله تبارك وتعالى. الملائكة معاك عند فمك، لما تذكر الله بذكر طيب ترفعه، وتتسابق الملائكة وتتسارع أيهم يفوز بحمل هذا الذكر من فمك إلى رب العزة. أنا ملائكة عشان تاخد مني الحروف بتاعت كلماتي؟ ما هو انت مؤمن عشان كده ربنا وقفها لك. عندنا الحديث بتاع رفاعة بن رافع الزرقي، كل حديث صحيحة اللي احنا بنقولها، بيقول: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراء اللي هو رفاعة، هو اللي قال، بس الرجل بينكر نفسه علشان يعني ما يصيبوش الرياء. قال رفاعة: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقالها بصوت عالي سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف من صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم: من المتكلم؟ من اللي قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بعدنا ما قلت سمع الله لمن حمده؟ فما قالش، سكت، خاف عشان يكون في غلط. مرة تانية: من المتكلم؟ سكت. ثالثة: قال بس وحي حينزل، انا يا رسول الله. فقال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اول. عدوا الحروف لقوها من 33 ل 39 حرف، يعني كل حرف ملك من الملائكة. شفت بتسجل صالح الأعمال وبتأكدها وترفعها إلى رب العزة سبحانه وتعالى. الملائكة بتنزل لينا في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى البردين دخل الجنة. البردين اللي هم صلاة الفجر والعصر، لأن الوقت بيبقى وقت برودة، العصر بعد انكسار حدة الحر، ما عارفين بقى العصر الجو بيرطب، والفجر معروف النسمة بتاعت الفجر شكلها ايه. وعشان كده راح قايل: اثقل صلاة على المنافقين صلاة الايه؟ الفجر وصلاة العشاء، لما صلاة الليل يعني. وعشان كده قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، لان ملائكة الليل هتنزل هتكتب اتيناه وهو لم يصلي. ما ملائكة الليل بتبدأ عملها من صلاة العصر وتستمر تسلم في الفجر، فتكتب أتيناه وهو لم يصلي. وتنزل ملائكة النهار في صلاة الفجر تستلم من ملائكة الليل، فتكتب ملائكة الليل أتيناه تركناه وهو نائم لا يصلي، فتبدأ ملائكة النهار أتيناه وهو نائم لم يصلي. وتطلع في وقت العصر اللي هي ملائكة النهار فتكتب وتركناه وهو لم يصلي. واحد صحفته بدأت بكفر واتختمت بكفر، لم يصلي لم يصلي، بالله عليكم ايه اللي يبقى بينهم؟ لكن شوف الحتة الكويسة بقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، فيغفر الله ما بين الفرضين. شفت ازاي؟ طب ليه بيسأل ملائكة الليل ما سألش ملائكة النهار ليه؟ قالوا لأن الليل مدعاة الفساد، الليل سترة لأهل المعاصي، لأن الليل مدعاة الكسل. فلما شافوهم نشطاء في الليل اللي هو الداعي فيه للكسل وللفساد متوافر، كان الثواب أعظم. أما بالنهار فمعروف أنه ممكن يستحي من الناس أو يعمل لهم حساب. الملائكة بتنزل عندما تقرأ القرآن. شوف الملائكة بتتفاعل معك في كل شيء. أظن أن احنا عندنا الحديث بتاع سيد بن حضير المعروف أما كان قاعد في مربد التمر، الجرن اللي بيعمل فيه التمر كده مخزنه فبيحرسه، وقاعد والفرس بتاعته جنب منه وابنه يحيى نايم، فبدأ يقرأ في ليلة الجمعة سورة الكهف. حديث عند الإمام مسلم وغيره. فبدأ يقرأ سورة الكهف، هو بيقرأ لقى الفرس جالت قعدت تروح وتيجي تروح وتيجي، فسكت يشوف الفرس بتحصل لها ايه، فسكنت وقفت سكتة. فقرأ فجالت الفرس فسكت يشوف بتعمل ايه، فسكنت. فقرأ فجالت الفرس، جالت يعني اضطربت راحت يمين شمال، فسكت فسكنت الفرس. فقال خفت على ابني يحيى، كان جنب الفرس كيف احسن تلف كده الدور تدوس عليه. فقام ليأخذه الى جانب امن فنظر الى سقف بيته منه للسماء كده، ما هو بالجرن قدام البيت في فناء البيت، فنظر فاذا كامثال الظلة، حاجة كده داير ما يدور زي نجفة كبيرة من بتاعة المساجد الكبيرة تعلق في نص المسجد كده، وهي ترتفع الى السماء حتى غابت عن عينيه. فراح للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان في وقت ليل، فراح نبقى في صلاة الفجر يقص عليه القصة. فقال له يا رسول الله بينما أنا أقرأ كذا كذا إذ جالت فرسي فسكت فسكنت. قال النبي له اقرأ ابن حضير، النبي حاضر الصورة بقى عليه الصلاة والسلام. قال قرأت يا رسول الله فجالت الفرس فسكت فسكنت. قال اقرأ ابن حضير. قال قرأت يا رسول الله فجالت الفرس فسكت فسكنت. قال اقرأ ابن حضير. قال خفت على يحيى يا رسول الله. قال يا ابن حضير تدري ما هذا؟ تلك الملائكة كانت تستمع لك، تنزلت لقراءتك القرآن، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. لو انت قررت تستمر في القراءة الناس هتشوفها رأي العين، وده حديث رواه الإمام البخاري ومسلم وغيره. ده يحصل معانا، ممكن الناس تشوفها. انا واحد قال لي عليها في بلدي واستأمنني على السر. في واحد ولا أزكي على الله قوام صوام يحضر في كل أعمال الخير في البلد، ورجل عادي من عوام الناس عنده حتة أرض صغيرة يعني فدان فدان ونص يعني حاجة عادية في وبيشتغل يعني في التربية والتعليم في وظيفة ما، ومحافظ ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. فعلا هو ده اللي بيقولوا عليه رب أشعث أغبر مدفوع بلا بابل واقسم على الله لا بابل، رغم مش مدفوع بلا بابل ولا حاجة. فواحد بيحلف لي بالله دخل المسجد، مسجد والدي عليه رحمة الله اللي كان فيه، فدخل المسجد ففتح قبل الفجر، فلقى صاحبنا ده قبل الفجر بيروح بقى قبله، واحد بيروح قبله بساعة كده يفتح ويهيئ فبيبص المسجد الأنوار مطفية، فدخل لقى صاحبنا قاعد في المحراب والمسجد ده مفتوح بس الباب مقفول عشان ما فيش الكلاب والكلام ده تدخل فيه لزق يدخل. فدخل فوجد صاحبنا ده في المحراب وفوق رأسه أمثال الظلة تدور، ويقسم برب الكعبة أنه رآها رأي العين. فلما رآها اندهش فاستحلفه بالله أن يستر عليه، وفعلا ستر عليه. بس أنا عرفته، هو أنا قاعد يدي الأوصاف وعرفته وأضاء الأنوار ولا يعلم عنه أحد شيء على الإطلاق، وما زال حيا يرزق. هذا الرجل دعا لي عدة دعوات، والله ما زلت أرى أثارها الآن فيه فوق دعوات والدي. رأى لي رؤيا وأنا طالب في سنة أولى كلية، وراح قصها على والدي عليه رحمة الله، ما زلت للآن بفتح الأبواب بتاعتها واحدة ورا واحدة بفضل الله تبارك وتعالى. فأنا عايز أقول إن حكاية الملائكة تتنزل دي تتنزل، بس أهم حاجة عايزة صفاء كصفاء الملائكة، عايزة شفافية كشفافية الملائكة. وانت تشوف الكلام ده مين اللي حصل معاه الكلام ده؟ حنظلة الأسيدي لما عد عليه أبو بكر الصديق، والحديث عند الإمام مسلم وغيره، عد عليه يا حنظلة زي حالك، فحنظلة قال له ايه؟ نافق حنظلة نافق حنظلة، ده روحت الداهية مالك حنظل في ايه؟ قال له احنا لما نكون عند النبي عليه الصلاة والسلام قاعدين كأن على رؤوسنا الطير وزي ما نكون في الجنة شايفينها قدام عينينا وكلنا خشوع وخضوع، ولما نطلع من عند النبي نروح نشتغل في الاراضي ونلعب زوجاتنا ونلعب اولادنا ونجيب الاموال، يبقى احنا منافقين. عند النبي في المسجد عاملين اولياء وظن كده، وبره قاعدين. هو فكر بقى انه عايز المسجد زي بره، يعني ما يدورش على دنيا ولا زوجة ولا اولاد. ابو بكر قال له يبقى احنا كلنا كده بقى، ما احنا في المسجد زيك وبره مع زوجاتنا واولادنا واموالنا وتجارتنا، تعال نروح للنبي عليه الصلاة والسلام. فراح وقص عليه القصة فتبسم النبي صلى الله عليه. شوف نفسك بتحاسب على ايه، شوف الخوف كان بيخاف على ايه. فقال له يا حنظلة والذي نفسي بيده لو تدومون، المداومة، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، حالتكم في بره، الحالة الإيمانية الشفافية الإيمانية الحالة الروحانية العالية هي هي اللي في المسجد، رغم ان انت في معملك او في متجرك او في مصنعك او في عيادتك او في ارضك او في بيتك، بس ما غبتش عن الاتصال بالله وما زلت ذاكر لله قلبا وحالا وسلوكا، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي الطرقات. ملائكة تقابلك تسلم عليك. يبقى عايزة ايه؟ عايزة مداومة، عايزة اتصال. يبقى وانا في برا المسجد ما ببقاش برا المسجد، ببقى في مسجد ثاني ليه مناسبة ثانية ولكل مقام مقال. فمقال المسجد صلاة وذكر وتسبيح وقرآن، ومقام العيادة إشراف وإخلاص في العلاج، ومقام الهندسة تخطيط، ومقام الزراعة كذا، ومقام المصنع كذا، ومقام البيت تربية وتعاون على البر والتقوى. يبقى ده تواصل واتصال بالله تبارك وتعالى. احنا كده دخلنا الموضوع لسه ما خلصش، فكفاية علينا آخر حاجة بقى ناخدها ولا بلاش عشان نخلي شوية للمرة اللي جاي. نصيبنا كده بقى نعمل ايه؟ ولا نختم بقى وخلاص طيب نخلينا المرة اللي جاي ان شاء الله. نسأل الله ان يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتستغفر لهم وتبشرهم بروح وريحان ورب راض غير غضبان، ونسأل الله ان يصلح لنا ازواجنا ونياتنا وذرياتنا وان يبارك فينا وفي جميع الحاضرين، اللهم امين. عشان نسأل رسالة، كان في سؤال بس واحدة بعتها بتقول طمنوها على الحجة عبلة الكحلاوي. نطمنكم عن الدكتور عبلة الكحلاوي.